سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وجعل الله أوقاتنا سعيدة مطمئنة مباركة بذكره العظيم وبتدارس كتابه المبارك العظيم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه ومن تبعه. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن ويتلوه حق تلاوته. هذه دروس في سلسلة يتلونه حق تلاوته في تعليم تلاوة القرآن العظيم تلاوة صحيحة مجودة. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعيننا وإياكم وأن يبصرنا بما ينفع، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. سنأخذ اليوم بحول الله وتوفيقه وفضله علينا سورتي الإخلاص والمسد، وإن كان هناك وقت فسنأخذ سورة النصر بتوفيق الله ومنته علينا. نبدأ في سورة الإخلاص. أسأل الله لي ولكم الإخلاص في القول وفي العمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اتفقنا على ضم حرف الذال من أعوذ وليس أعوذي، أعوذ، وتحقق الهمز، يحقق إخراج الهمز والعين لأنهما حول بعض من الحروف الحلقية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. هذه أول آية من سورة الإخلاص. قل وليس قل أو قل، هذه قاف قا قا أق أق أق مخرجها أق أق. قل قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الهمزة يحقق نطقها بعد الهاء، انتبهوا لذلك. قل هو الله الله أحد وعندنا هنا قلقلة في الدال. قل هو الله أحد. اقرأوا معي. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. صاد وليس سين، ليس الصمد، لا الصاء. صاء الصاد قوية، الصاد الحروف القوية بعكس السين. الله لفظ الجلالة مفخم. الله الصمد. عيدوا ورائي، اقرأوا ورائي. الله الصمد. الله الصمد. الله الصمد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد لم هنا تمسك الميم جيدا ولا تقلقل، ليس لم خطأ. لم يلد، الدال هنا تقلقل. يلد ليس يلد، يلد خطأ. يلد اللام مكسورة هنا. لم يلد لم يلد ولم يولد. يولد ولم يولد ولم يولد لم يلد ولم يولد لم يلد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد. أعيد من أول السورة. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم تمسك الميم هنا امسكها جيدا امسكيها يا أمة الله جيدا. لا ولم ولم يكن له ولم يكن ولم يكن تمسك الميم هنا وليس فيها قلقة ليس ولم ولم خطأ ولم يكن له يكن له إذا وقفنا على يكن نقف عليها بالنون وإذا وصلناها نصيلها بدون نون تضغم النون في اللام إضغام غير غنة. ولم يكن له هكذا يكن له النون كأنها ليست موجودة ولم يكن له ولم يكن له له إذا وقفنا على له نقول له على الهاء نقص بله لكن إذا وصلنا وهنا لا يوجد وقف على له لكن عند الاضطرار. ولم يكن له كفوا أحد كفوا الكاف مضمومة والفاء مضمومة كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد كفوا أحد كفوا أحد هكذا كفوا خطأ لا ندخل في القراءات الأخرى نحن عندنا الآن قراءة حفص عن عاصم كفوا أحد نعيد الآية ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد اقرأوها ورائي ولم يكن له كفوا أحد هكذا أحد الدال هنا قلقلة. أعيد السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعيد السورة وأعطيكم مجال تقرؤون ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعيد السورة مرة أخرى وأعطيكم فرصة تقرؤون ورائي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. مرة ثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الآن بحول الله سبحانه وتعالى نأخذ سورة المسد. سورة المسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ كما قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. أعيد. تبت في شدة في الباء. تبت تبت يدا أبي. هنا مد في الألف. يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. لهب لهب لهب هنا لهب. طبعا تنوين كسرة تابعه حرف الواو ادغام بغنة. لهب وتب في شد على الباء. وتب هكذا. وتب. عيد الآية. تبت يدا أبي لهب وتب. أعيدها. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت. لاحظ الشد على الباء. تبت يدا. تبت يدا أبي لهب وتب. أعيدها. تبت يدا أبي لهب وتب. تمام. الآية الثانية. ما أغنى. مد عندنا مد منفصل حرف المد في كلمة والهمز في كلمة أخرى. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى. أخو العين وليس أقنى. خطأ. أغنى. عنه. أغنى عنه ماله. ماله وما كسب. ماله نمد الصلة صغرى. ماله وما كسب. عندنا كذلك قلقلة في الباء. كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. عيد من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. الواحد ينتبه للأخطاء والأغلاط التي قد كان فيها. الآن يكون بقلب واع وسمع مرهف يسمع بقلبه ويطبق تطبيقا كما يسمع الآن. تبت يدا أبي لهب وتب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. الآية الثالثة سيصلى سين الأولى والصاد الثانية سيصلى نارا. أثناء الوقت يقول نارا، إذا وصلناها نصلها بالتنوين بعده حرف الذال ونأتي بالغنة في الإخفاء. سيصلى نارا ذات لهب نارا ذات لهب ذات، إذا وقفنا على التاء نقف بالتاء على التاء نقف بالسكون لأنه الوقف بالسكون، لكن في الأصل ليس هنا وقف. نصل ذات بلهب. سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. نعيد مرة أخرى سيصلى نارا ذات لهب. أعيد من أول السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. الآية الرابعة الآن وامرأته تمسك الميم لا تقل كذا تقول وم خطأ وامرأته حمالة الحطب هكذا وامرأته حمالة عندنا هنا غنة في الميم المشددة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حب عندنا قلقلة في الباء حبل وهنا تنوينة تبدأ حرف الميم الغام بغنة حبل من وكذلك الغنة الأخرى ومساكنة تبدأ حرف الميم الغام بغنة من مسد عندنا قلقلة هنا في جيدها حبل من مسد نعيد الأحكام أتقال الأحكام في جيدها حبل من مسد أربعة أحكام القلقلة والإدغام والإدغام إدغام بغنة وعندنا القلقلة في الدال في جيدها حبل من مسد وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد عيد السورة بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله